كنيته أبو جمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الدال ما تخلقش منهم الجيم، لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حور عين، عشان يبين لك إن دي حا وليست جيما، حور عين. كل ده ليضبطوا حتى لا يقع التصحيح. مرة أحد الولاة أرسل للأمير قال له أن المخلفين كثروا في البلد، إيه الحل؟ فقال للرجل الكاتب بتاعه اكتب له احصي من عندك من المخلفين شوفهم كم واحد ولا بتاع عشان نقرر. فالثاني كتب احصي من عندك من المخلفين، فدعاه فخفاه. شوف ضيع مستقبلهم بنقطة تصحيح، وهي نقطة نقطة واحدة. يعني انت تعرفه من القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، لقب الزيات التصق به بسبب حكاية قالوا عنه إن هو قرأ القرآن وحده، فكان بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له أبوه قم واطلب العلم على الشيوخ. فبدأ طلب العلم من أول المسألة دي، فلقبوه بالزيات عشان كده. ده كان زمان جواب حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك كان يقع تصحيح هذا، فما بالك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحف، على استعداد الناشر إن هو ينفق ملايين في نشر كتاب ويستغفر أن يعطي راتبا عاليا لمصحف. لذلك المصححون هربوا من المصادر. فكم من الجناية تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءة العلم من الصحف. مرة زمان يعني من حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرء سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين ولا باليدين. مسألة كانت مشهورة، تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يتناقشوا فيها. فجمعني مرة مجلس برجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي إن الحاكم روى في المستدرك عن ابن عمر حديثا وقال إنه يميل إلى قول ابن عمر. قلت أنا أعرف إن الحاكم يرى تقديم اليدين على ركبتين، وينقل هذا عن كثير من الصحابة والتابعين. قال لي أبدا، قلت له طيب هذا المستدرك. جاء المستدرك فتحنا واحنا بنقرا بعد ما جاء حديث ابن عمر من المدينه الذي قال الحاكم والقلب اليه اميل. قال لك شوف بيقول الحديث مقلوبه، شفت الكلام؟ الحاكم يقول انا قلبي يميل الى تقديم اليدين على الركبتين، هو بقى سمها لانه مغلوب على راي معين يريد ان ينتصر له. فقال الحاكم قال والقلب اي ان الحديث مقلوب والصواب فليبدا بركبتيه قبل يديه. فيعني اذا الاخذ على الشيوخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الادب. افضل ما يتسع به طالب العلم انه يتادب، الذي يقرا من الصحف من اجر الناس على العلماء. تجد اللي بيتهجموا على العلماء الان ويشتموا فيهم ما يعرفون اقدارهم، لانهم ما جالسوا علماء، لو جالسوهم والله لقلمت اظهارهم. كان العلماء زمان لهم خطه في تاديب التلاميذ، كانوا يقسون عليهم قسوه تصل الى يعني حد لا يتحمل لا يكاد يتحمله احد. واخذت بالذكر من هؤلاء اللي هو يعني فينا المؤنى مؤنى ضرب المثال في الامام الاعمش، الإمام أبو محمد سليمان بن مكران الأعمش. روى الخطيب البغدادي في كتاب شرح أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الأعمش بأنه إمام ثقة والرواية عنه شرح، فكان الكل بيتهافت عليه، فأراد أن يؤدبه وأن يعني يطرده من البيت، فاشترى له كلبا. أول ما يسمع دق الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب،

راوية كتب الشافعي وكان من خلص أصحاب الشافعي. يعني مرة الربيع دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا إمام. فشوف الشافعي إمام بقى قال له لو قوى ضعفي لقتلني. قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع أنا ما قصدت ذلك. فانظر ماذا قال له. قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تقل. احنا بنوصي الكلام ده لبعض الذين يقفون على عباره لها في الخير الف محمل وفي الشر عشر محامل يحملونها على الشر. لا تحملن الى الشر كلمه لاخيك وانت تجد لها في الخير محملا. يقول يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تقل. هؤلاء لم يتأدبوا. ليه؟ لم يلازم الشيخ. ما تعلموا بالعلم على يديه تعلم الأساليب المعروف. لذلك هان عليه أن يقعد أن ينام على ظهره ويضع يعني صفح قدميه في وجه الشيخ. يبقى احرص الكريم على البحث عن المسائل ولا تكن هذا طالب علم. وذلك نص طالب علم لا تكن حكما وأنت في بداية الطريق. لكن كل إنسان كل إنسان ستستفيد منه. قيل لأحد الأدباء هل للكتاب الرديء فائدة؟ قال نعم نعرف الرديء. تعرف الرديء فلا تستقل. خذ الحكمة من فم الإنسان وكن ذليلا له. السل طبعا المشروع وتنفيذ أستاذ وطول زمان. طول الزمان مهم. الإنسان يتعجب من بعض الذين لهم في العلم شهرين وثلاثة وبعدين لك العلم. هذه الاستقراء استقراء وانت ما صار لك في العلم سنتين ثلاثة عشر عشرين. أي استقراء عند المتأخرين الذين لو سرق الثالث فهارس كتبهم وقفوا. يعني لو خدت فهرس الكتاب من طالب العلم وقف طالب العلم لا يستطيع لهم شيئا في الكتاب. أي استقراء. المتقدمون كانوا غير ذلك. الاستقراء محتاج طول عمر. لذلك أنا أريد أن أنبه على قضية الآن قضية يعني انتشرت انتشار النار في الهشيم وهي لها علاقة بطول الزمان. هناك جماعة خرجوا وقالوا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره. وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. أقول هذه القضية النقاش فيها قديم معروف. لكن أخطر شيء على هذه القضية دخول الصغار فيها. هل أخطر ما في المسألة؟ احنا نعرف ان الحديث الحسن لغيره فيه كلام عند العلماء في مسألة الاحتجاج به وترك الاحتجاج به. لكن يدخل صغير ليس له ذوق المحدثين ولم يمارس العلم وليس له الذكاء مكان المتقدمين وبعدين يأتي فيدخل فيقول لا يحتج بالحديث الحسن غيره. لا هو أربع على نفسه. علم الحديث لو قرأت كتب المصطلح كلها وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو نشرت نشقيا. علم الحديث علم صعب كما قال الجهني علم صلب لا يثبت سياده لاحد يحتاج الى عمر طويل. لا بد من الذوق من الملكه وهذه لا تكون الا بطول العمر. انظر الى العلماء في مقريات ايامهم وانظر اليهم في اوائل ايامهم طبعا كثير فرق حتى في تنزيل الفتوى على مقتضى حال المخاطب ترى فرقا. ما استفاد هذا الا بطول العمر والزمان. فهذه يعني بعض الاشارات والكلام في ذلك طويل. بعض اشارات للصفات التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يفلح أن يتحلى بها. أخي لن تنال العلم إلا بستة فأنبيك عن تفصيلها ببيان زكاة وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم.